رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في كتاب مرقاة المفاتيح من كتاب الرقاق، وننتقل إلى كتاب الفتن، باب أشراط الساعة. والمراد بأشراط الساعة علاماتها، أماراتها الدالة على قربها. الله تبارك وتعالى ينكر، يقول منكرا على الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. الناس اللي الدنيا لهياها واخداها ديت لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ هم منتظرين القيامة كده تقوم عليهم فجأة كده؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، العلامات ظهرت، علامات قرب الساعة ظهرت، مستنين إيه بقى؟ يعني بادروا، يعني بادروا. فالمقصود بالتذكير بأشراط الساعة الحث على المبادرة بالتوبة والإنابة والزاد، الزاد وتزودوا فإن خير زاد التقوى. قال باب أشراط الساعة، عن الفصل الأول، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العري، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وفي رواية: قل العلم ويظهر الجهل. من علامة الساعة، العلماء رحمهم الله قسموا أشراط الساعة ثلاثة أقسام، علامات الساعة جعلوها ثلاثة أقسام. قالوا: علامات ظهرت وانتهت، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال لأحد أصحابه: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. بعث ومات، بعثته من علامة الساعة وموته من علامات إيه؟ الساعة. قالوا دي إيه؟ علامات إيه؟ ظهرت وانتهت، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من أمتي دعواهما واحدة، اللي كانت بين الصحابة، حصلت وانتهت، خدت بالك؟ فالقسم الأول من علامات الساعة علامات ظهرت وانتهت، دي اسمها العلامات الصغرى. العلامات الوسطى اللي بين الصغرى والكبرى، اللي بين البداية والنهاية، العلامات الوسطى علامات ظهرت وما زالت تزداد، ظهرت وما زالت في ايه؟ في ازدياد. العلامات الكبرى اللي هي كالعقد المنظوم، اذا انقطع السلك انفرطت حباته، وده هنعرفها ان شاء الله. فهذه المذكورات في الحديث من أشراط الساعة من أي الأشراط؟ من الوسطى. لا تقوم الساعة، أو إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم بقبض العلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض بقبض الإيه؟ العلماء. موت العالم مصيبة، موت العالم مصيبة، نقص العلم، نقص العلم. من يقوم مقام العالم الذي مات؟ نقص، نقص العلم ورفع العلم. والمراد بالعلم الذي علامته أو رفعه علامة الساعة العلوم الشرعية، علماء الشريعة، بخلاف علم الدنيا والقراءة والكتابة، فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام تفشي القلم ومحو الأمية من علامات الساعة. يبقى إيه؟ في علم يرفع وفي علم إيه؟ يظهر. العلم الذي يظهر اللي هو ايه محو الأمية والناس كلها تقرأ وتكتب وتتعلم الدنيا وتسأله عن أي سؤال من الدين ما يعرفش، بيتوضى كل يوم، لو سألته فرض وضوء ما يعرفش، سنة وضوء ما يعرفش، هو بيتوضى وخلاص. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على آخرتهم إيه غافلون. إن من نشاط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، فطبعا إذا رفع العلم وإن فيش علماء يعلموا الناس يكثر الجهل، ويكثر الزنا لأجل قلة الحياء، يكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر. قال الشارح: وكثرة شرب الخمر مورثة لكثير من الفساد في البلاد والعباد، فيحصل الاعتداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الفواحش. مخدرات أساس كل مصيبة، أساس كل مصيبة، شرب حيسرق، شرب حيسرق وحيزني وحيضرب أبوه وأمه ويقتلهم، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في ملك من ملائكة الزمان جاب راجل وخيره، قالوا تختار القتل ولا تعمل حاجة أقول لك عليها، تشرب خمر ولا تزني بهذه المرأة ولا تقتل هذا الغلام، يعتمد واحدة من ثلاثة يقتلك. مسكين، زنا، شرب خمر، قتل، وإلا يقتل. فمسكين بجهله ظن أن أخف الثلاثة ضررا الخمر، قال يشرب خمر فسقوا، قال زيدوه فزادوه، لغيت ما غاب عقله قام ففجر بالمرأة وقتل الغلام. الخمر، يقول الشارح: شرب الخمر مورثة لكثير من الفساد في البلاد والعباد. عشان كده دايما نقول لأولادنا وشبابنا: يا بني، القائمون وراء ترويج المخدرات أعداؤك، أعداؤك، أعداء دينك قبل أن يكونوا أعداء لك أنت شخصيا وأعداء لوطنك. كل يوم تقرأ الأخبار القبض على كم واحد مهربين كم طن مخدرات من الدول، ومنهم أفراد أجانب داخلين بمخدرات، وشبابنا مسكين تايه، وحق له أن يأتي أن يأتوا ويضل، ليه؟ فيش علم عنده، فيش علم. شو أقول كده؟ بتعلم يا ابني، تعلم يا ابني، انتهز فرصة أن في مجالس علم متاحة لك، تعلم، حصن نفسك بالعلم. أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء. قال العلماء: العلة والله تعالى أعلم في قلة الرجال وكثرة النساء إما كثرة الحروب، كثرة الحروب، لأن غالبا اللي بيحارب الرجالة فيقتلون ويتركون النساء وراءهم، تكثر النساء، أو سنة من سنة الله في آخر الزمان المواريد النساء يكونوا إيه أكثر من الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، مش يبقى الراجل متجوز خمسين، القيم المسؤول، القيم إيه المسؤول، المدير، الراعي، دي أمه ودي بنته ودي مراته ودي خالته ودي عمته ودي بنت أخوه ودي بنت ابن بنت أخته. قل الرجال، قل الرجال، وفقد النساء من يرعاهم، فيبقى الراجل واحد مسؤول عن خمسين امرأة. قال: وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. وقلنا هو متلازمان، إذا قل العلم ظهر الإيه ظهر الجهل. وفي حديث أحمد ومسلم والترمذي عن أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، في رواية أخرى: حتى لا يقال لا إله إلا الله. فالله الله مختصر كما التوحيد، يعني في آخر الدنيا خلاص الجهل انتشر، قبض العلماء وظهر الجهل، صار الدين غريبا. فلا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، لأن إحنا إن شاء الله سيجي معانا أن في آخر الزمان، في آخر الزمان خلاص قبل انتهاء الدنيا، قبل النفخ في الصور بقى خلاص، يعني الدنيا حتنتهي، يبعث الله تعالى ريحا طيبة تقبض روح كل عبد مؤمن، ويبقى في الأرض شرار أهلها، اللي هم ما يعرفوش بقى إيه لا إله إلا الله ولا يعرفوا الدين، عليهم تقوم الساعة. نعوذ بالله أن يدركنا ذلك اليوم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروه، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. قال الشارح، قال بعضهم: المراد بالكذابين كثرة الجهل وقلة العلم والإتيان بالموضوعات من الأحاديث. الحديث الموضوع بيسموه حديث إيه؟ مكذوب. الحديث الموضوع يعني إيه؟ مكذوب. إيه؟ في عندك حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع. الضعيف ده العلماء تكلموا فيه في السند، في واحد مش حفظه مش كويس، كان بينسى، ما جابلش فلان، بيقول أنا فلان عن فلان، ده فلان ده ما جابلهوش، يبقى ده حديث ضعيف، خد بالك، أو المتن نفسه بيخالف روايات أخرى إلى آخره، يعني ده اسمه يبقى حديث إيه ضعيف. لكن الموضوع مكذوب، الموضوع إيه مكذوب. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فكذبوا على رسول الله، وقالوا: نحن ما كذبنا على رسول، احنا كذبنا لرسول الله، احنا بنكذب لمصلحة الدين، بنكذب لمصلحة الدين. ومن اللي قال لك تكذب لمصلحة الدين؟ إن بين يدي الساعة كذابين. وقال بعضهم: ربما أراد بالكذابين الأدعياء الذين يدعون الإيه النبوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي. طبعا هو ده الإيه، هو ده الأرجح، لا تقوم الساعة حتى يكون كذابين، أو إن بين يدي الساعة كذابين، المراد الذين يدعون الإيه النبوة. والذي يتتبع الأخبار يرى أن ادعاء النبوة ده من يوم مسيلمة ما انتهاش، من يوم مسيلمة ما انتهاش، كل شوية يقول لك القبض على فلان في حتة فلانية بيدعي النبوة، أو هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. لا نبي بعد محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الإيه وخاتم، لا نبي بعد محمد، وكل دعوى النبوة بعده فغي إيه وهوى. أي إنسان يقول أنا رسول الله كذاب، اقتلوه، كذاب. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.